بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ على بركة الله وباسمه سبحانه وتعالى مستعينين به ومستمدين منه العون والتوفيق في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود سنة 1307 للهجرة، والمتوفى سنة 76 و300 للهجرة النبوية، بعد خدمة للعلم ومؤلفات غزيرة، لما جمعت بلغت 26 مؤلفا، 26 مؤلفا، كلها في العقيدة والإصلاح والزهد والترغيب والترهيب. لذلك بعض أهل العلم يقول عن الإمام السعدي إنه ابن القيم الصغير، لأنك لو تأملت كتبه لوجدت أنها شبيهة بكتب ابن القيم من حيث الأهداف والمقاصد، ومن حيث الشمول، حيث صنف في العقيدة الترغيب والترهيب والزهد والورع وعلاج الأمور الاجتماعية والأسرية، فهو رحمه الله تعالى موسوعة في هذا الباب، ولن نطيل في ترجمته، ونترك الآن تسمعون كلامه رحمه الله في مقدمة هذه المنظومة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخنا ولنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله، أو حصلت، فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. هذه المقدمة أعطانا الشيخ رحمه الله فيها صورة لمدلول هذه المنظومة المباركة، السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وقال إنها تعنى بالمنازل، منازل الآخرة، ومنازل الآخرة كثيرة منازل. وقد سبق ابن القيم رحمه الله تعالى، أو قبله أبو ذر الهروي، في كتاب منازل السائرين، وزاده جمالا وحل غامضه وأزال مشكله وأبان مجمله، شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في 3 مجلدات ضخمة نافعة مفيدة، وبين كثيرا من المنازل. ولعلي قبل أن نبدأ في المنظومة أنبه على مسألتين. المسألة الأولى أنني لن آتي بجديد، فالشيخ رحمه الله قد شرحها وعلق عليها، لكن هي من باب المذاكرة، نتذاكر فيها نحن وإياكم مذاكرة لا أكثر ولا أقل، مع تعليقات خفيفة. والأمر الثاني أن تحديد المنازل كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحديدها بمئة منزلة أو أكثر أو أقل هذا تكلف. قال شيخ الإسلام إن هذا تكلف من بعض أصحاب السلوك أو أصحاب الطرق، فلذلك قال لا داعي لتحديد هذه المنازل لأنها لا تحصى. فجميع مسائل الدين وجميع أنواع العبادة وجميع ما طلب من العبد، كل هذه منازل من منازل الترقي في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث شرح العنوان، أيضا لا يحتاج إلى شرح، السير إلى الله والدار الآخرة، ثلاث جمل: السير إلى الله، السير إلى الله، والدار الآخرة. السير أي الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله، كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي اهدنا الطريق السوي، طريق الأنبياء والمرسلين، البعيد عن طريق المفرطين اليهود وعن طريق الضالين المفرطين من؟ النصارى. وقد أوضح الله ذلك في سورة النساء حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا هو الطريق. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم مدلول هذه الآية الكريمة، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن وكذلك بالسنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ولذلك لو تنبهتم ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك وحد الطريق، صراطي طريق واحد، ثم قال: ولا تتبعوا السبل. فالطرق الكثيرة المنحرفة ليست على سبيل المؤمنين، وقد وحد الله السبيل في غير ما آية. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل الله سبيل واحد، والسبل الكثيرة المتفرقة المتعرجة المعوجة لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فإذن هذه السبل أمرها خطير، ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: فلا تحيدوا عن هذا السبيل، فإن حدتم عنه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أو قبل ذلك يقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، إلى أن قال: فالزموا طريقهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول أيضا، يعني عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيش؟ فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الباب: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولو تتبعتم أقوال السلف في هذه المسألة لوجدتم أنه كلاما متطابقا، أنه كلام متطابق، وإن اختلفت ألفاظه فإن مدلوله واحد. لذلك فالسير إلى الله هو طريق الأنبياء والمرسلين لا غير، هو طريق واحد. ومن هنا نفهم بأن الإسلام طريق واحد، ومنهج واحد، وسبيل واحد، والمسلمون فرقة واحدة، وطائفة واحدة، وحزب واحد، وجماعة واحدة، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو كما قال في الرواية الأخرى: وهي الجماعة. إذن وبناء عليه فإنه لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام أبدا بحال من الأحوال، وما تفرق المسلمون إلا بسبب كثرة تعدد الجماعات والأحزاب البائدة والضائعة، والتي ربما أدخل فيها أمور لا تمت إلى الدين بصلة، فيكون المنتمون إلى تلك الأحزاب وإلى أولئك الجماعات وإلى تلك الطرق يوالون ويعادون عليها ولو خالف ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالطريق الوحيد هو طريق الأنبياء والمرسلين، الذي فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا المقصود بالسير. ثم قال: إلى الله، يعني الطريق الذي يوصل إلى الله، هو الذي يوصل إلى الجنة، هو الطريق الوحيد المذلل المعبد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بطريق يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إلى آخر الحديث الطويل لعلكم ترجعون إليه. لكن بدايته ماذا؟ تعبد الله، وأساسه وقطب رحاه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالزموا هذا الطريق، فإنه طريق الوصول إلى الله وطريق الجنة، وطريق الجنة هو لزوم السنة، فعلينا أن نلزم السنة لأنه طريق الجنة، وطريق ذلك وسبيل ذلك هو العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله. ثم قال: والدار الآخرة. دار الآخرة هو السير إلى الله، لأن من سار إلى الله وفق هذا الطريق نال الدرجات العلى. أين؟ في الجنة وفي الآخرة. فعلينا نجتهد في سلوك هذا الطريق البعيد عن الإفراط والتفريط. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العبادة. واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. أكمل. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء، إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران. فآثروا الكامل على الناقص وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. انتهت المقدمة؟ نعم. طيب، هنا المصنف استرسل في بيان الطريق الصحيح في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ثم وصف حال الناس بالنسبة للسير على هذا الطريق. فإن كثيرا من الناس لم يرفعوا بذلك رأسا، بل غفلوا، ولذلك قال: لم يفيقوا من رقدتهم، يعني صاروا في سبات عميق معرضين عن الله سبحانه وتعالى، بعيدين عنه، مقبلين على الدنيا وحطامها الزائل وشهواتها الفانية، مقدمين الفاني على الباقي والزائل على الذي لا ينتهي، مؤثرين الدنيا على الآخرة، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المؤمن يتخذ الدنيا مطية، فإنك إن ركبت هذه المطية وطوعتها يعني أحكمت لجامها بالسير على مراضي الله ومحابه سبحانه وتعالى، استطعت أن تنتفع بها وتستعين بها على طاعة الله وعلى سلوك هذا الطريق العظيم الذي وصفه الشيخ. أما إن ركبتك وساقتك واستعبدتك وصرت عبدا لها، فإنها ستوصلك إلى الردى كما سيأتينا في أول بيت، وتلقيك في مكان بعيد عن الهدى، وتلقي بك في حبائل الشيطان، وتغتر بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتذبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. فعلى المسلم أن يتخذها مطية إلى الآخرة، وألا تأسره وتلعب به وتلقي به في متاهات لا تحمد عقباها. فالدنيا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: أو لعله عمر، يعني كشخص قال تحت شجرة ثم زال ذلكم الظل. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. وسيأتينا في المنظومة الأخرى إن شاء الله تعالى مسألة الزهد في الحياة الدنيا والإقبال على الآخرة. لكن الشيخ هنا في هذه المقدمة قسم الناس إلى قسمين: قسم امتطوها وركبوها واستعانوا بها على طاعة الله فصارت عونا لهم على الوصول لسلوك هذا الطريق، يعني اتخذوا دار الممر للوصول إلى دار المقر ولم ينخدعوا به ولا بظلاله الزائل. القسم الثاني انخدعوا وضاعوا وجعلوا الدنيا هي غايتهم وجعلوا مفاتنها هي مطلبهم، فبعدوا عن منهج الله الحق وضاعوا حتى اغتروا بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تفضل. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا البيت: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا ماذا؟ لمنازل الرضوان، بمنازل أو لمنازل الرضوان. تأملوا هذا البيت العظيم. سعيدة، يعني سعيدة في الدنيا والآخرة. الذين يتجنبون المعاصي والآثام والذنوب والشهوات والشبهات، هؤلاء هم الذين يتجنبون سبل الردى. وقد جمعها كما أسلفنا على سبل، أي الطرق الكثيرة المتعرجة الموصلة صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه، فتلك هي سبل الردى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن سبل الردى كثيرة، وأساسها أو أسبابها أمران: الولوغ في الشهوات، والوقوع في ماذا؟ في الشبهات. هذه سبل الردى، يعني الوقوع في الذنوب والمعاصي التي تقسي القلب وتبعد عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الخلص: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالإصرار على الذنوب أمره خطير، وقد يحول الصغيرة إلى كبيرة، ومعظم النار مستصغر الشرر. ولذلك قال السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة، والتوبة من الكبيرة يمحو الله بها الخطايا، كما قال الله عز وجل: إلا من، بعد أن ذكر الشرك والزنا وكثير من الذنوب والقتل، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تغتر بهذه الدنيا فتسرف فتقع في الذنوب في الذنوب. المؤمن إذا فعل ذنبا شعر به وقلق وارتجف قلبه وارتعدت فرائصه لخوفه من الله، وهذه علامة الإيمان الصادق أن المؤمن يحس بذنبه. أما الذي يفعل الذنوب حتى يستمرئها وتصير عادة له فإنه لا يبالي بما يفعل، لا يبالي بما يفعل. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني نظف صار أبيض مثل الشاش، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذكر الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأن الذنوب قد تتسبب في الطبع على القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني الذنوب إذا تراكمت على القلب تجعله لا يفقه ولا يسمع ولا يبالي بما يفعل ولا يتورع من فعل أي منكر، لأنه فقد الإحساس تجاه المعاصي والذنوب فأصبح لا يحس بها، يفعل الذنب وكأنه لا شيء. لكن المؤمن إذا على الشخص إذا أحس بالخطر وأحس بالوجل من الذنوب فعليه أن يحمد الله على ذلك وليبادر إلى التوبة، ليبادر إلى التوبة. فعلينا أن نتنبه، نتجنب طرق الردى من الشهوات والشبهات. أما الشبهات فهي أخطر أيضا، لأن الذي يفعلها يفعلها على أنه دين يقربه إلى الله، يظن أن تلك الشبهة دين يقربه إلى الله. أرأيتم ما تفعله الخوارج الآن؟ يقتلون ويذبحون ويسرقون ويستحلون المحرمات ويكفرون المسلمين ويفجرون أنفسهم ويفعلون ما الله به عليم من الجرائم، وقد يتلذذون بذلك فيما يبدو للناس، لأنهم لم يعد عندهم إحساس، أصبحت الشبهة مغروزة في قلوبهم وقد تشربت بها قلوبهم وملأت شغاف سويداء قلوبهم. لذلك لو نظرتم إلى قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم المجرم الشقي، يعني لما بعدما اقترف الجريمة الكبرى قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ويتبجح بذلك، قال إذا أردتم أن تقتلوني، هو عرف أنه مقتول لا محالة، قال إذا أردتم أن تقتلوني فلا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوني إربا إربا حتى أرى أطرافي وجسمي يتساقط في سبيل الله والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الناظم في هذا المعنى يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لذلك أهل البدع أمرهم في غاية هي أخطر من المعاصي، لا شك المعاصي بريد الكفر، ولكن البدع البريد الذي يسرع بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الكفر أكثر. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وهذا في الغالب. ولعله يشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ثم بين أنهم مقابل اجتنابهم لطرق الرداء وسبل الرداء فإنهم يقبلون على المنازل التي توصلهم إلى الله، منازل الإيش؟ الرضوان، توصلهم إلى الله عز وجل، توصلهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهي المنازل الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كما تقدم قلت لكم أن الاجتهاد في عدها خطأ بينه شيخ الإسلام وغيره، لأنها لا تحصى، ابتداء من تحقيق ماذا؟ التوحيد، وتترقى بعد ذلك من فعل المأمورات وترك الإيش؟ المحظورات. هذا هو مقصود هذا البيت، فعل المأمورات وترك المحظورات، يعني تجتنب سبل الرداء وتتبع سبيل المؤمنين، سبيل الأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو السبيل الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وتوصلك إلى منازل الرضوان التي تترقى بها إلى مرضات الرب، وبالتالي إلى جنات النعيم وإلى في الدار الآخرة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه. فإذن خلاصة هذا البيت أنك إذا اجتنبت سبل المعاصي والبدع والردى، وهي سبل الردى، وأقبلت على المنازل التي توصلك إلى الله من فعل المأمورات وترك المحظورات، ارتقيت أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. هذا الكلام ما عليه مزيد، يكتب بماء العين أو تثنى عليه الخناصر كما يقول أهل العلم. فإن طريق سبيل المؤمنين أو من يتصفون بها موصوفون بهذه الأوصاف العظيمة التي أوردها الشيخ تفسيرا لهذا البيت المبارك: تجنبوا طرق الغواية، سلكوا سبيل الهداية، تجنبوا المعاصي، فعلوا الطاعات، تجنبوا حبائل الشيطان وأخذوا سبيل مرضات الرحمن، تجنبوا مجالس السوء وأقبلوا على مجالس الخير، المجالس التي تفيدهم وتنفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى، تجنبوا إضاعة الوقت فيما لا ينفع، وقضوا أوقاتهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يشعرون أن هذه الأوقات محسوبة عليهم. إن الأوقات محسوبة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا هو شأن المؤمنين الخلص الذين اجتنبوا سبل الردى وتيمموا منازل طريق الهدى. الذين أقبلوا على الله ولم يغفلوا ولم يناموا بل سلكوا كل طريق يؤدي بهم إلى رضوان الله ومغفرته وإلى جنات النعيم. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هنا وصف أصحاب هذه الطريق الذين تجنبوا سبل الرداء واجتهدوا في سلوك سبيل الهدى. من هم؟ هم الذين إيش؟ قد أخلصوا في مشيهم. وماذا؟ ها؟ متشرعين بشرعة الإيمان. هذا البيت يتعلق بشروط قبول العمل في مشيهم أي في سيرهم في هذه الحياة. يسيرون على الإخلاص وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا البيت بالضبط ذكر شروط قبول العمل التي هي إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذكورة في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشطر الأول يتعلق بالإخلاص، أخلصوا لله في أعماله. متشرعين بشرعة الإيمان أي سائرين على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، قال في تفسير قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا لوجه الله لم تشبه شائبة، وما كان موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فهو أمر قلبي، وهو أمر عزيز وخفي لا يعلم حقيقته إلا الله. ولذلك على المسلم أن يهرع إلى ربه طالبا إياه أن يرزقه الإخلاص، لأنه أمر عزيز كما قلت. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. قال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكما هو معلوم أن الإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، فتعاهد نفسك يا عبد الله، ويناقضه الشرك وينقصه يسير الرياء، لأن كثير الرياء يتحول إلى شرك أكبر ويسيره شرك أصغر. فاحرص على أعمالك يا عبد الله لأن تبتغي بها وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والثاني شرعين بشرعة الإيمان هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، تجتهد يا عبد الله في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا: ويقول تبارك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد جمع بين هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وإيش وسعى لها سعيها، هذا الإخلاص، وهو مؤمن، هذا ماذا؟ المتابعة. فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلنحرص يا عبد الله على تطبيق هذين الشرطين العظيمين اللذين من سار عليهما نجا ومن فقدهما هلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. لا يراد به وجه الله. أحسن الله إليك. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. هذا الشرح ما عليه مزيد، وهو بيان المصنف أن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا بد فيه من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. وهذان الشرطان، فاتني أن ننبه، أنهما لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص، بل لا بد من وجودهما مجتمعين، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. هو مثل أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا ينفع، ليست أقسام يستقل بعضها عن بعض، بل هي أقسام مرتبط بعضها ببعض. كذلك هذان الشرطان أو هذان يعني السببان العظيمان فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تفعل العبادة تستحضر هذين الشرطين، تتأكد أنك قد وقفت في الصلاة ابتغاء وجه الله، وتأكد أنك تؤديها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وهذا لا يتأتى يا عبد الله إلا بالعلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع